تفسير الآية 3 من سورة الممتحنة يقول تعالى: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. أي يوم يريد الله تعالى أن ينزل بكم أي عقاب بأي درجة من الدرجات وصورة من الصور بسبب مخالفتكم للإسلام وموالاتكم لأعداء الله وفعلكم للشرور والمفاسد والأضرار سواء في الدنيا أو الآخرة، حينها لن ينفعكم حتما ويمنع عنكم أقاربكم ولا أولادكم بكل إمكاناتهم ولا أحب وأقرب الناس إليكم ولا أي ناصر معين لكم من عذاب الله أي شيء، فكل هذه الإمكانات وغيرها ليست لها أي قيمة أمام عذابه تعالى، لأن أحدا من الخلق لا يملك من الأمر شيئا، فالأمور كلها بيد خالقها سبحانه مالك الملك كله والمتصرف فيه وصاحب السلطان عليه، وكل إنسان سيتحمل تماما نتيجة كل أقواله وأفعاله ما هو خير منها وما هو شر، فهذا هو تمام العدل. قوله تعالى: يوم القيامة يفصل بينكم، أي يفرق بينكم وبينهم، حيث يحاسب كل منكم بمفرده وينال جزاء، ولا ينفع أحد أحدا حينما يفصل أي يحكم الله تعالى بعدله بين جميع الناس، فيكون أهل الخير في نعيم الجنة مفصولين عن أهل الشر الذين هم في عذاب النار. قوله تعالى: والله بما تعملون بصير، أي والله سبحانه بصير على الدوام بكل أعمالكم وأقوالكم، أي يراها ويعلمها بتمام الرؤية والعلم، وبالتالي سيجازي حتما بكل علم وبكل عدل ودون أي ضرة ظلم أهل الخير بكل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم، وأهل الشر بكل ما يستحقون فيهما من كل شر وتعاسة على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم، فأحسنوا بالتالي كل كلامكم وتصرفاتكم، وليحسن العاقل إذن الاستعداد لمثل ذلك اليوم بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، لينجو ويسعد ولا يتعس في دنياه وأخراه.